بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وبصياننا بنفس الصور، أي وكما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده، الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه وعذابه أو عذابه، وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور، كذلك يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفس والنفس فيه الذي جعله الله سبحانه سببا للفزع والصعب والقيام من القبور، وهو القرن الذي وكل الله تعالى به إسرافيل كما تقدم في ذكر الملائكة. وقد ذكر الله عز وجل النفخ فيه في مواضع من كتابه. كقوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه الآية الكريمة تثبت نفخة الصعق التي يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله عز وجل من الأحياء كالشهداء فهم أحياء عند ربهم يرزقون، وكالحور العين، كمن شاء عز وجل من الملائكة، ولا ندري كل من استثناه الله عز وجل، إنما قد نعلم بعضهم ونكل علم الباقي إلى الله عز وجل، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: يصعق الناس يوم القيامة فيكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري آفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله، أم كان ممن استثنى الله. إذن قد يكون هناك ممن استثناه الله من لا يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يدري عليه الصلاة والسلام، فكل من دونه أولى بعدم الدراية. فمن شاء الله عز وجل أن يستثنيه من هذا الصعق الذي يموت به كل الأحياء في السماوات وفي الأرض، من استثناه الله، الله عز وجل أعلم به، من شاء سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى، أي نفخة أخرى في البوق القرن، نفخة القيام، قال تعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وظاهر هذا أنهما نفختان، وهذا هو الذي تدل عليه أدلة الكتاب والسنة من أن نفخة الصعق أنهما نفختان، نفخة الصعق ونفخة القيام، وما بين النفختين، ما بين النفختين 40 كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فعرفهما بال التي للعهد ما بين النفختين. إذا هناك نفختان. وأما عد 3 نفخات بناء على الآية الآتية، يعني قال وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وهذا الفزع يدل على ورود الحياة واستمرار الحياة، لكن هل هي حياة مستمرة تطول أم هي لحظات من الفزع يعقبها الصعق؟ الثاني هو الأظهر والله أعلى وأعلم، وهو أن أول نفخة الصعق يفزع الناس من هولها وشدتها ثم يصعقون، كما يدل عليه حديث الصحيح: فأول من يسمعه رجل يليط حوض إبله فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا. هذا يدل على التقنط، ثم يصعق ويصعق الناس حوله. وهو حديث صحيح يثبت أن أول هذه النفخة يحصل فزع لمن يسمعها ثم يموت في ساعته. نقول هذا لما سيأتي الكلام عليه في حديث الصور الطويل، وهو حديث في جملته ضعيف، ولكن لأجزاء كثيرة منه أو لمعظم أجزائه شواهد، إلا أن هناك أجزاء فيها نكارة. نقول من ضمنها أنه جعل حياة طويلة على وجه الأرض بين نفخة الفزع ونفخة الصاعقة. ومن هنا قال بعض العلماء أو استدلالا بهذا الحديث أن هناك ثلاث نفقات مستقلة: نفخة الفزع وتعقبها مدة من الأهوال العظيمة على وجه الأرض، ثم نفخة الصاعقة، ثم نفخة القيام لرب العالمين. والله أعلم وأعلم. الذي يظهر والله أعلم وأعلم أن نفخة الفزع والصاعقة واحدة، أولها فزع وآخرها صاعقة، كما دل عليه الحديث الذي ذكرنا. فالإطلاق ينبغي أن يكون في الصور نفختين، كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بين النفختين أربعون. وكما دلت عليه الآيات ثم نفخ فيه أخرى، قال: وقال تعالى: قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. قال: ولنفق هنا حديث الصور بطوله لما فيه من المناسبة لهذه الآيات، ولما اجتمع فيه مما تفرق في غيره من الأحاديث، وبالله التوفيق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية هي في سورة الأنعام: وله الملك يوم ينفخ في الصور، قال: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتابه المطولات، قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي، قال: حدثنا أبو عاصم النبيل، قال: حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الإسناد. قال ابن كثير بعده: هذا حديث مشهور وهو غريب جدا، ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به اسماعيل بن رافع قاضي المدينة، قاضي اهل المدينة، وقد اختلف فيه، فمنهم من وثق ومنهم من ضعفه، ونص على نكارة في حديثه غير واحد من الائمة كاحمد بن حنبل وابي حاتم الرازي وعمر بن علي الفلاس، ومنهم من قال فيه هو متروك، وقال ابن علي: احاديثه كلها فيها نظر، الا انه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. قال رحمه الله: قلت في كلام ابن كثير: وقد اختلف عليه في اسناد هذا الحديث على وجوه كثيره قد افردتها في جزء واحدة، اما سياقه فغريب جدا، ويقال انه جمعه من احاديث كثيره وجعله سياقا واحدا فانكر عليه بسبب ذلك. يعني الحديث ده من ضمن اسباب الحكم عليه لانه منكر الحديث، لانه لا يجوز جمع الاحاديث بهذا الطريق. وبالتفه الى ابي هريره قال: وسمعت شيخان الحافظ ابي الحجاج المزي يقول انه راى للوليد بن مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث. والله اعلم. كما ذكرنا الحديث في جملته ضعيف ويبلغ عده صفحات. قال: عن ابي هريره قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفه من اصحابه، فقال: ان الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والارض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخصا بصره في العرش ينتظر متى يؤمر. وهذا له شاهد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حيث أنعم وصاحب القرن قد التقى بالقرن ينتظر متى يؤمر فيه. هو حديث صحيح. الأمر قد أوشك، هو ينتظر في اي لحظة يؤمر بالنفخ فيه، وخصوصا بعد ظهور الاشراط التي قال الله عز وجل: فقد جاء اشراطها. فينبغي على كل عاقل ان يستعد ليوم النفخ في الصور. قال: قلت: يا رسول الله، وما الصور؟ قال: القرن. قلت كيف هو؟ قال عظيم، والذي بعثني بالحق إن عظم دارة فيه كعرض السماوات والأرض. المعروف الموق بيبقى له دوائر حتى يظل ولا ينكرش، هذا معنى إن عظم دارة فيه، يعني زي الدوائر التي تجعله على شكله كعرض السماوات والأرض. الله أعلم. قال ينفق فيه ثلاث نفخات، النفخة الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله تعالى إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول أنفخ، فينفق نفخة الفزع، فيفزع أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله، ويأمره فيطيلها ويدينها ولا يفتر لا ينقطع، وهي كقول الله تعالى وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. ما ينظر، ما ينتظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، يعني لا تثنية فيها، هي صيحة واحدة لا تثنية فيها. والذي يظهر أن هذه الآية الكريمة تفسيرها ينفق في الصور نفخة الصعق. الله أعلم. قال فيسير الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا، ثم ترتد الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج، تكفأ بأهلها تضطرب بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح، كالقنديل المعلق في السرير كما توضع كما في العرش، مش العرش عرش الرحمن، كما مثال العرش السرير المرفوع تمثيل لما يعلمونه من القنديل المعلق على سرير، إذا جاء ريح تحرك زي النجفة. يقول وهو الذي يقول يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة. أيضا تفسير هذه الآية على ذلك فيه نظر، وهذا من غرابات الحديث. فالرادفة هي النفخة الأولى والرادفة الثانية التي نفخة القيامة. قال فيميد الناس على ظهرها وتزهر المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان. يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وفي قوله عز وجل يوما يجعل الولدان شيبا. والأدلة في تفسير هذه الآيات والأحاديث الصحيحة تثبت أن هذا بعد القيام وليس قبل الصعق. هنا من غرابات الحديث ونكراته أنه جعل ذهول المراضع ووضع الحوامل وشيب الولدان، وأنه يوم التناد جعلها كلها قبل الصعق، والذي يظهر الله أعلى وأعلم أنها بعد القيام، لأن الله عز وجل ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعضك ويسمعه من قرب، ينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار، فيقول من كل كم؟ فيقول من كل 1996، فذلك يوم تضع كل ذات حمل حملها، يوم تذهل كل مدافع من الله فتضع كل ذات حمل حملها. هذا إنما بعد بعث آدم عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر أن هذا بعد النفخ وليس قبله. وكذلك يوم التناد هو اليوم الذي يتنادى فيه الناس، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، ونادى أصحاب الأعراف رجالا ونحو ذلك، إنما هو بعد بعث الناس بعد قيامهم. قال وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار، أقطار النواحي، نواحي الأرض، فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع، ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم، ينادي بعضهم بعضا، وهو الذي يقول الله تعالى يوم التنادي، يوم التنادي على هذه القراءة المشهورة، قراءتنا حقا عظما أنه يوم التناد يوم التنادي ينادي بعضهم بعضا. والذي يظهر في تفسير التنادي يوم القيامة ما ذكرنا من الآيات الأخرى الدالة على نداء الناس طوائفهم بعضهم بعضا. هناك قراءة أخرى يوم التناد بتشديد الدال، وهو من ند إذا هرب، قد فسرت بهذا أن الشياطين أو أن الناس يحاولون الهرب والشياطين تحاول الهرب فتند فتضربها الملائكة. الأول أظهر إن شاء الله. قال فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر انشقت تروا أمرا عظيما لم يروا مثله فأخذهم بذلك من الكرب والهول ما الله به عليم. ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت السماء فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. قال أبو هريرة يا رسول الله من استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله؟ قال أولئك الشهداء. وإنما يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربهم يرزقون. وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب الله يبعثه على شرار خلقه. فهذا له شاهد في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وقال إن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد ومن تدركهم الساعة وهم أحياء. لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فهذا الفزع عذاب الله يبعثه على شرار الخلق. قال وهو الذي يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تفسير الآية على الصحيح أن هذا إذا قام الناس من القبور كما ذكرنا فهناك زلزلة واضطراب في الأرض بعد القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. متى يكون التحديث؟ إذا كان الناس قد قاموا من القبور. وأما هنا فجعلها قبل موتهم وليس بظاهر. فإن قيل كيف ذلك والناس يبعثون يعني في سن واحدة، نقول يوم تبعث كل إنسان على ما مات عليه، فلا مانع أن تبعث امرأة مرضع ماتت هي وابنها وهذا أمر وارد فيبعثون على ذلك. ثم يكون هذا الابن على ما شاء الله عز وجل إذا دخل الجنة إذا كان من أهل الإيمان أو على أي حال. وكذلك تبعث الحامل حاملة حينئذ تذهل كل موضعة عما أرضاع وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى من شدة الهول الذي هم فيه لا يعقلون ولا يدركون وما هم بسكارى عقولهم حاضرة. هذا هو البلاء العظيم. ولكن عذاب الله شيء. قال فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى إلا أنه يطول. هذا يتنافى مع قول النبي عليه الصلاة والسلام لتقومن الساعة وقد رفع الرجل لقمته إلى فيه فلا يطعمها. وانصرف الرجل بلبن ناقته فلا يطعمه. ونشر الرجلان الثوب فلا يتبايعان. هذا دليل أنهم مستعقون على تلك الأحوال. أما هنا فمع تناثر النجوم وانكساف الشمس والقمر وأن تكون السماء كالمهل والأرض مضطربة هناك من يتبايع ثوبا هذا أمر غير وارد. ولا يكون هناك من يبحث عن لبن لقحة يحلبها لأهله. الظاهر أنها تأتي الناس بغتة، أن الصاع يأتي الناس بغتة. كما ذكرنا ليس هناك مسافة طويلة كما يقول إلا أنه يطول، فهذا من نكرات الحديث. الله أعلم. يقول: ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصاع فينفخ نفخة الصاع فيصعق أهل السماوات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدوا، وجاء ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد نادى أهل السماوات والأرض إلا من شئت. فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وبقيت أنا. فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله تعالى العرش فيقول: يا رب يموت جبريل وميكائيل. فيقول: اسكت فإني كذبت الموتى على كل من كان تحت عرشي، فيموتان. كما سبق أن الكرة العين لا يمتن، وكذلك الشهداء لا يمتن، فهذا يخصص به عموم ذلك. قال: فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبارة فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله عز وجل وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت حملة عرشك، وبقيت أنا. فيقول الله تعالى: لتمت حملة العرش فتموت. فيأمر الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل. هذا يشعر بأن إسرافيل من حملة العرش، ولا شاهد لهذا. قال: ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة العرش. فيقول الله تعالى وهو أعلم بمن بقي: فمن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا تموت، وبقيت أنا. فيقول الله تعالى: أنت خلق من خلقي، خلقتك لما رأيت، فمت. فيموت، فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض طي السجين للكتب، ثم دحاهما، ثم يلقفهما ثلاث مرات، ثم يقول: أنا الجبار، أنا الجبار ثلاثة، ثم هتف بصوته: لمن الملك اليوم؟ ثلاث مرات، فلا يجيبه أحد، ثم يقول لنفسه: لله الواحد القهار. يقول الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطهما ويسطحهما، ثم يمدهما مد الأدين العكاظي لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. مد البساط عكاظي نزل إلى عكاظ سوق تباع فيه الأشياء في الموسم، من ضمنها الأدم البسط. أما أن موت الملائكة فهو صريح في هذا الحديث، وذكر موت الملائكة قد يستفاد من قوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، ومن قوله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، والله أعلم وأعلم. هذا العموم يشهد لموت الملائكة، الله عز وجل أعلى وأعلى. قال: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كما ذكرنا خفاضا ولا ارتفاعا. ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى، من كان في بطنها كان في بطنها، ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. هذا موافق لما ذكرنا من اعتقاد أهل السنة، من أن الأرض تبدل صفاتها وهي هي. قال: ثم ينزل الله تعالى عليها ماء من تحت العرش، ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر 40 يوما حتى يكون الماء فوقهم 12 ذراعا، ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرافيس أو كنبات البقر، الطرافيس هو المقول، حتى البقول، حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله عز وجل: ليحيى حملة عرشي فيحيون. ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور، فيضعه على فيه على فمه، ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل. اما ان تمطر السماء 40 يوما فكما ذكرنا ان في الحديث بين النفختين 40، قيل 40 يوما قال ابي، قيل 40 شهرا قال ابي، قيل 40 سنة قال ابي. فابو هريرة لم يحفظ، صحيح لم يحفظ او لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام قد يعني كم ما هي 40 يوما او سنة او شهرا، فالله عز وجل اعلم. ونزول الماء من السماء ونبات الاجساد منه ثابت كتابا وسنة في الايات والاحاديث الكثيرة الصحيحة الثابتة ان الله ينزل مطرا تنبت منه اجساد الناس. قال ثم يقول ليحيى جبريل وميكائيل فيحيان، ثم يدعو الله بالارواح فيؤتى بها وتوهج ارواح المؤمنين نورا وارواح الكافرين ظلمة، فيقبضها جميعا ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث فينفخ نفخة البعث وتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده، فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد، فتدخل في الخياشيم ثم تمشي في الأجساد كما يمشي السم في اللذيذ، ثم تنشق الأرض عنهم وأنا أول من تنشق الأرض عنه. وهذا حديث ثابت صحيح تردد قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا تقص صلى الله عليه وسلم. قال فتخلون سراعا إلى ربكم تنسلون، تمشون سراعا مثلان المشي السريع، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، مسرعين الى الداعي الذي دعاهم ليخرجوا من قبورهم الى ارض المحشر، يقول الكافرون هذا يوم عسر اي عسير، وهو على الكافرين غيره. قال حفاة عراة غرلا، وهذا ثبت الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم انكم تخشون الى الله حفاة عراة غرلا اي غير مختونين، كما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين، الا ان اول الخلائق يفتى يوم القيامة ابراهيم. فهذا دليل ان الخلق جميعا يحشرون حفاة عراة حتى الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. نسأل الله عز وجل ان يستر عوراتنا وان يؤمن روعاتنا في الدنيا والاخرة. قال فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر اليكم ولا يقضي بينكم. ذكر 70 ليس واردا في غير هذا الحديث فيما اعلم، وربما كان تفاوت حسب شعور الناس وادراكهم حسب الاعمال. قال لا ينظر اليكم ولا يقضي بينكم فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق او يبلغ الاذقان. هذا ثابت صحيح، يعرق الناس وهم كان، فمنهم من ياخذه العرق الى كعبيه، ومنهم من ياخذه الى ركبتيه، ومنهم من ياخذه الى حقويه وسطه، ومنهم من يبلغ الى ترقوته، ومنهم من يلزمه الزاما، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم على فيه صلى الله عليه وسلم، نسال الله العافيه. قال وتقولون من يشفع لنا الى ربنا فيقضي بيننا، فتقولون من احق بذلك من ابيكم ادم. امر الشفاعه ثبت في الصحيح صحيحين حديث ابي هريره وسعيد ذكر الشفاعه في الاراحه من هول الموت. قال فتقولون من احق بذلك من ابيكم ادم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فياتون ادم فيطلبون ذلك اليه فيابى ويقول ما انا بصاحب ذلك، فيستقرئون الانبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا ابى عليهم. الظهر انهم ياتون اولي العزم من الرسل بعد ادم يدلهم على نوح، ونوح يدلهم على ابراهيم، وابراهيم يدلهم على موسى، وموسى يدلهم على عيسى، وعيسى يدلهم على محمد صلى الله عليه وسلم. قال حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتوني فأنطلق إلى الفحص سأخذ ساددا. قال أبو هريرة يا رسول الله وما الفحص؟ قال قدام العرش أمام العرش حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعرضي ويرفعني فيقول لي يا محمد فأقول نعم يا رب فيقول عز وجل ما شأنك وهو أعلم فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم قال الله قد شفعتك أنا آتيكم أقضي بينكم. الأحاديث الغريبة أن الله عز وجل ثبت في الصحيح أن الله عز وجل يقول يا محمد ارفع رأسك قل تسمع اشفع تشفع فيشفع صلى الله عليه وسلم في أمته ويبدأ بمن لا حساب عليه الأمة فتكون الجنة أولا أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وأبو الجنة وهم تركاء الناس فيما سوى فيما سوى ذلك من الأبواب ذل هم ليس عليهم حساب الشفاعة في الرائحة من هون الموقف ومن لا حساب عليهم هو الموقف أجل الحساب هناك من لا حساب عليهم فيدخلون الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرجع فأقف مع الناس فبينما نحن وقوف إذ سمعنا من السماء حسا شديدا فهالنا أي أفزعنا صوتا شديدا فأفزعنا قال فينزل أهل السماء الدنيا بمثل من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم وقلنا لهم أفيكم ربنا قالوا لا وهو آت ثم ينزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم يقفون صفوفا والملك صفا صفا قال حتى وقلنا لهم أفيكم ربنا فيقولون لا وهو آت ثم ينزلون على قدر ذلك من الطبيعة نزول الملائكة من السماء ثابت القرآن والسنة قال الله عز وجل ونزل يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وكثرة عدد الملائكة ثابت القرآن والسنة أما ذكر الطبيعة فالله أعلم به ليس إلا في هذا الحديث أما أن أعداد الملائكة لا يحصيهم إلا الله قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال النبي عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تطئ ما فيها موضع أربع أصابع إلا أو موضع شبر إلا وفيها ملك ساجد أو قائم أو راكع هذا دليل على كثرة عدد الملائكة قائم السماء فالله عز وجل أعلم وإتيان الرب عز وجل ثابت في الكتاب والسنة هل ينظرون إلا أن يأتي إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا فنزول الرب نزول الملك ثابت في الكتاب قال حتى ينزل الجبار عز وجل في غلل من الغمام والملائكة هل ينظرون إلا يأتيهم الله في غلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر أي وتأتيهم الملائكة هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في غلل أي فوق غلل تنزل سحب غلل سحب من غلل من الغمام ما يغلل الناس وما يغطيهم من الغمام من السحاب والملائكة أي الله عز وجل ينزل الملائكة قبل نزولها قبل ما يأتيهم قلنا فيه بمعنى على قال فيحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم في تخوم الأرض السفلى تخوم يعني هي أسس أساس الأرض والأرض والسماوات إلى حدودهم والعرش على مناكبهم الأرض التي نحيا عليها والسماوات إلى الحدود لموقع الإزارة هو وسط الإنسان والعرش على مناكبهم على أكتافهم الله عز وجل أعلم بذلك وأما ذكر أنهم ثمانية وهم يوم أربعة فقد سبق بيان هذه المسألة في الإيمان بالملائكة وذكرنا أننا نجزم بأنهم يوم القيامة ثمانية إما 8 ملائكة أو 8 صفوف، الله أعلم. الظاهر 8 ملائكة. أما اليوم فنحن نعلم 4 منهم ولا ندري الأربعة الآخرون أهم يحملون عرش الآن أم لا. حديث الأوعال 8 أوعال ده حديث ضعيف، وحديث السور ده اللي بيقول إنهم 4 فقط حديث ضعيف، وحديث صدق غير المستنطق في شيء من شعره اللي ذكر فيه 4 أسماء من أسماء الملائكة: رجل وثور ونسر وليث. فهذا الحديث رغم انقطاع فيه فتحه ابن كثير رحمه الله إلا أنه على ذلك لا يثبت إلا أسماء الأربعة، لا يثبت أنهم 4 فقط، يثبت أن هناك 4 هذه أسماؤهم، أما هم وحدهم دون غيرهم فهذا مفهوم لقب لا يثبت به دليل، ضعيف. نقول جاء 4، هل يعني ذلك لو قلنا حضر الدرس 4 فلان وفلان وفلان وفلان لا يلزم من ذلك أنهم إيه؟ فقط، بل هم ضمن من إيه؟ من حضروا، يمكن أن يكون ممكن يكون هم وحدهم طالما ليس عندنا دليل فلنتوقف. وكل أمور الغيب النبي صلى الله عليه وسلم يتوقف فيها إذا لم يكن عنده علم، فنحن أولى بالتوقف. قال لهم زلل في تسبيحهم يقولون سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس قدوس قدوس، سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه، كرسي غير العرش كما هو اعتقاد أهل السنة، ثم يهتف بصوته أي ينادي بصوت يسمع فيقول: يا معشر الجن والإنس. كلمة يهتف دي هي ورد في الحديث اللي فيها مقال دي ضعيفة، أما النداء فالفساد لفظ يهتف، أنا لا أعلم حديثا صحيحا فيه أن الله يهتف، لكن هو بمعنى النداء. قال: فيقول: يا معشر الجن والإنس، إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم فأنصتوا إلي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أشك أن هذا المعنى ثابت الصحيح. حديث أبي ذر: إني حرمت الظلم على نفسي، حديث القدسي، قولوا يا إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن التوفيق من عنده عز وجل، ومن وجد غير ذلك أي من الشر والسوء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه عمل السوء بإرادته التي خلقها الله له، ونسأل الله العافية. قال: ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق طافئ مظلم، مظلم لأنها سوداء، وطافئ أنه ملتهب. ثم يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أو بها تكذبون. شك أبو عاصم التي كنتم توعدون هي سورة ياسين، هذه جهنم التي كنتم بها تكذبون آية أخرى في سورة المؤمنون ليست في هذا السياق. عهد الله إلى بني آدم ألا يعبدوا الشيطان بطاعته في الكفر عهدا وهم في عالم الذر، وعهد إليهم على ألسنة رسله وأخبرهم بعداوته وأمرهم بعبادته وأن هذا هو الدين المستقيم الصراط الطريق الموصل إلى الله. ولقد أضل منكم خلقا كثيرا جبلا كثيرا خلقا كثيرا، بنسبة الإضلال إلى الشيطان لأنه الفاعل له والله خالق كل شيء. أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون. قال: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، امتازوا يعني تميزوا. قال: فيميز الله الناس وتجثو الأمم. يقول الله تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. يجسو يعني يقف على ركبتيه، نسأل الله العافية. وهناك من يكون في هذا الهول الفظيع على وجهه والعبد. قال فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس، فيقضي بين الوحوش والبهائم، حتى إنه لا يقضى أو حتى إنه لا يقضي للجماء من ذات القرن. الشاه التي ليس لها قرن يقتص لها من ذات القرن التي نصحتها. هذا حديث ثابت في الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى لا يقاض من الشاة الجلحاء من الشاة القرناء للشاة الجلحاء. الجماء أي التي لم يخلق لها قرن، من ذات القرن التي لا قرن إذا نصحتها ظلما. الله يقضي بين البهائم. قال فإذا فرغ من ذلك فلم تبق تبعة عند واحدة للأخرى قال الله لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. مصير البهائم يوم القيامة ورد في هذا الحديث وفي آثار موقوفة في تفسير قوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهذه الآثار الموقوفة يحتمل أن تكون من الإسرائيليات ويحتمل أن تكون مرفوعة، فنحن لا نجزم بذلك، ويمكن أن يقل فيها قوة لكن مما لا يثبت به المعتقد الواجب الاعتقاد. فمصير الوحوش الوقف فيه أصح، مصير البهائم والحيوانات الوقف فيه أولى. وذكر أنها تكون ترابا كما ذكرنا آثار موقوفة، فالله عز وجل أعلى وأعلم. الكافر يتمنى أن يكون ترابا، هذا ثابت قطعا، يا ليتني كنت ترابا يتمنى أن لو كان لم يخلق أو كان بهيمة حتى يصير ترابا لا يعذب ولا يستمر عذابه، والله أعلم. قال ثم يقضي الله تعالى بين العباد، فكان أول ما يقضي فيه الدماء، ويأتي كل قتيل في سبيل الله، ويأمر الله عز وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشقو أوداجه تسيل دمه، الأوداج العروق التي في جانب الرقبة، فيقول يا رب فيما قتلني هذا، فيقول وهو أعلم فيما قتلتهم، فيقول قتلتهم لتكون العزة لك. هنا كل من قتل أي كل من قتل مؤمنا كان أو كافرا، فالمقتولون من الكفار يسأل الله من قتلهم من المؤمنين فيما قتلتهم، فيقول قتلتهم لتكون العزة لك، فيقول الله له صدقت، فيجعل الله وجهه مثل نور الشمس، ثم تمر به الملائكة إلى الجنة. هذا في من قتل الكفار في سبيل الله. أول ما يقضى الناس بالدماء حديث في الصحيح صحيح مسلم وغيره، وهذا في حقوق العباد بعضهم بعضا قبل أو غير الأمر الأعظم، وهو تميز الناس في أمر الدين وعبادة الله أو عبادة غيره. قضية الألوهية لا إله إلا الله هذا أمر آخر تاتي أهم هنا، فالقضاء بين العباد. والذي يظهر الله أعلى وأعلم أن هذا إنما يكون بعد ذلك، وذلك لأنه إذا يعني مر المؤمنون على الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار لحقوق كانت بينهم في الدنيا، فيقتصوا من بعضهم لبعض. هذا الحديث الصحيح الثالث يدل على أنه بعد المرور على الصراط، وأما الكفار فيحشرون إلى النار. وكذلك الحديث الآخر لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق، فهذا حديث صحيح أيضا حسن يدل على أن أهل النار قد دخلوا النار بالفعل ولهم حقوق، فيقتص من بعضهم لبعض. فالذي يظهر أن أعظم الأمور وأولها هو القضاء بينهم في أمر العبادة والتوحيد كما دلت عليه أحاديث الشفاعة الصحيحة الثابتة في الصحيحين، أن أول ما يميز الله بين الناس لتتبع كل أمة ما كانت تعمل، كما دلت عليه الآية امتازوا اليوم أيها المجرمون في أهدنا. قال ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه وتشكو أوداده فيقول يا رب فيما قتلني هذا، فيقول تعالى وهو أعلم لما قتلتهم، فيقول يا رب قتلتهم لتكون العزة لي. لكل الكفرة والظلمة الذين يقتلون لأجل فرض إرادتهم الظالمة الكافرة والظالمة على الخلق، هؤلاء الجبارون الذين يفرضون على الناس إرادتهم بالباطل لتكون العزة لهم. قال فيقول تعيس ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها، ولا مظلمة ظلمها إلا أخل بها، وكان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، أي إن كان من أهل الإسلام، لأن هناك من أهل الإسلام من يقتل ظلما وعدوانا وفضلا عن الكفار. قال ثم يقضي الله تعالى بين من بقي من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم، حتى إنه لا يكلف شائب اللبن بالماء ثم يبيعه أن يخلص اللبن من الماء، وكيف يفعل؟ نسأل الله العافية. هذا يدل على خطر ظلم العباد، وأن ظلم العباد ديوان لا يترك الله منه شيئا، وهذا أمر ثابت كتابا وسنة، ولذلك ينبغي على العبد أن يتخلص من حقوق العباد أولا بأول. قال فإذا فرغ الله تعالى من ذلك نادى مناد يسمع الخلائق ألا يلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير، ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم. هذا من نكارات هذا الحديث الذي في الحديث الصحيحة أنه يكون شيطان يتبع من كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويتبع من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، وليس ملكا من الملائكة. قال ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم قادتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقون جاءهم الله فيما شاء من هيئته، مجيء الرب للمؤمنين مع المنافقين فيما شاء من صورته عز وجل ثابت في الصحيح. فقال يا أيها الناس ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون، فيقولون والله والله ما لنا إله إلا الله لا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره، فيكشف لهم عن ساقه ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم، فيخرون للأذقان سجدا على وجوههم، ويخر كل منافق على قفاه، ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياصي البقر، يعني لا تنثني ظهورهم لا يقطعون السلوك. ثم يأذن الله لهم فيرفعون، أي يرفع المؤمنون رؤوسهم، فيضرب الله الصراط بين ظهراني جهنم على ظهر جهنم كحد الشفرة أو كحد السيف، كل هذا ثابت الصحيح، عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كحسك الثعلان، نبات له سويكة معقوفة سويكة ملتوية دونه دس يعني قبل الصراط والله الصراط هو الدس، ضحض مذلة، ضحض أي مكان تضحض تنزلق فيه الأقدام، مذلة تزل فيه الأقدام. فيمرون كطرف العين او كلمح البرق او كمرض الريش او كجياد الخيل او كجياد الركاب او كجياد الرجال. الجواد اللي هو النطق يعني. فناد سالم وناد مخدوس ومخدوس على وجهه جهنم. فاذا افضى اهل الجنة الى الجنة قالوا من يشفع لنا الى ربنا فندخل الجنة. فيقولون من احق بذلك من ابيكم ادم عليه السلام، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا، فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ولكن عليكم بنوح فإنه أول رسول الله، فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بإبراهيم فإن الله تخيره خليلا، فيؤتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول ما أنا بصاحب ذلك، ويقول عليكم بموسى فإن الله قرره نبيا وكلمه وأنزل عليه التوراة، فيؤتى موسى فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول لست بصاحب ذلك، ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم، فيؤتى عيسى بن مريم فيطلب ذلك إليه فيقول ما أنا بصاحبكم ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن، فانطلق فآتي الجنة. ثم عند بعد جمع الأدلة الذي يظهر أن له سبع شفاعات صلى الله عليه وسلم: الشفاعة في الإراحة من هول الموقف، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، الشفاعة في أقوام من أمتي يدخلون الجنة غير حساب، الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، الشفاعة في إخراج أصوات الموحدين، الشفاعة في أناس استحقوا دخول النار إلا يدخلوها وهي الشفاعة على الصراط، الشفاعة في بعض أهل بيته صلى الله عليه وسلم أبي طالب أن يخفف عنه من العذاب دون أن يخرج من النار. قال فأنطلق فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأحيى ويرحب بي، فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي خررت له ساجدا، فيأذن الله لي من تحميده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى، فإذا رفعت رأسي يقول الله تعالى وهو أعلم ما شأنك، فأقول يا ربي وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة فيدخلون الجنة، فيقول الله قد شفعتك وقد أذنت لهم في دخول الجنة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده ما أنتم في الدنيا لأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم، فيدخل كل رجل منهم على 72 زوجة، 70 مما ينشئ الله عز وجل، وثنتين آدميتين من ولد آدم لهما فضل على من أنشأ الله لعبادتهما الله تعالى في الدنيا. هذا العدد ثبت هذا الحديث في شواهد بعض الروايات الاخرى الله اعلم بها. قال فيدخل على الاولى في غرفة من ياقوتة على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤ عليها 70 زوجا من سندس واستغرق، ثم انه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر الى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وانه لا ينظر الى مخ ساقها، مخ الساق هو النخاع، كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت، كبدها له مرآة وكبده لها مرآة. ودي ثابتة في وصف نساء أهل الجنة كثيرة، وهو أن نساء أهل الجنة يرى مخ سوقها من وراء اللحم والعظم والثياب شفافين. الله عز وجل أعلم. قال فبينا هو عنده لا يملها ولا تمله، ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء ما يكسر ذكره وما تشتكي قبلها، يعني لا يضعف عن الجماع ولا تشتكي من فرجها فتتعب. فبينما هو كذلك إذ نودي إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل إلا أنه لا منية ولا منية، أزواج مطهرون، فلا موت، فلا مني ولا موت، لا مني إلا أن لك أزواجا غيرها، فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة، كلما أتى واحدة قالت له والله ما أرى في الجنة شيئا أحسن منك، ولا في الجنة شيء أحب إلي منك. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيها خلق من خلق ربك أو بقتهم أعمالهم، فمنهم من تأخذ النار، من تأخذ النار قدميه ولا تجاوز ذلك، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذ جسده كله إلا وجهه حرم الله صورته عليها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول يا رب شفعني في من وقع في النار من أمتي، فيقول أخرجوا من عرفتم، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يأذن الله تعالى في الشفاعة فلا يبقى نبي ولا شهيد إلا شفع، فيقول الله تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة ذي نار إيمانا، فيخرج أولئك أو فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، ثم يشفع الله تعالى فيقول، ثم يشفع الله تعالى ثم يشفع لمن شاء من خلقه، فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إيمانا ثلثي دينار، ثم يقول ثلث دينار، ثم يقول ربع دينار، ربع دينار يعني جرام، جرام إيمان، ثم يقول خراب، ثم يقول حبة من خردل، فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد، وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيرا قط، ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفاعة، حتى إن إبليس يتطاول مما يرى من رحمة الله تعالى رجاء أن يشفع له، ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين، سبحانه وتعالى، فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره، كأنهم حمم فحم مختلط، فيلقون على نهر يقال له نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيف، نبات البقول في محمول السيف، فما يلي الشمس منها أصيفر وما يلي الظل منها أصيفر، فينبتون كنبات الصرافير حتى يكونوا أمثال الذر، مكتوب في رقابهم الجهنميون، وتقاء الرحمن، يعرفهم أهل الجنة بذلك الكتاب، ما عملوا خيرا لله قط، فيمكثون في الجنة ما شاء الله، وذلك الكتاب في رقابهم، ثم يقولون: ربنا امحو عنا هذا الكتاب، فيمحوه الله عز وجل عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لأبيك، هل يقضى بين الرجل وابنه في مال بينهم؟ نعم، يمكن ان يقضى بينهم، وان كان هو لأبيه هو ماله لأبيه، لانه ربما اجحف بماله، اجحف به بمعنى ظلمه ولم يترك له كفايته. هل يوجد من لم يمر على الصراط؟ لا، من اهل الايمان ممن يدخلون الجنه لا يوجد الا من يمر على الصراط، اما الكفار فيحشرون الى جهنم دون مرور على الصراط. هل تعاد ارواح الشهداء الى اجسامهم ويحاسبون مع الخلائق ولذلك تخرج ارواحهم من الجنه؟ بلا شك انهم يبعثون يوم القيامه مع الناس على ارض المحشر. هل يجوز تداول حديث السور على المنابر وفي المجالس مع بيان ضعفه؟ اما ان يذكر على انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، لانه ليس من كلامه صلى الله عليه وسلم في كل اجزاء. الاولى ان يقال على المنابر وفي المجالس العامه الاحاديث الصحيحه الثابته التي سوف تاتي ان شاء الله في الشفاعه وغيرها، وهي كافيه ان شاء الله. هل تبعث البهائم؟ لا، ده سؤال الانسان كان نائما. قال الله عز وجل: واذا الوحوش حشرت. قلنا ان حديث انه اختص بالشاة الجلحاء من الشاة القناء صحيح، انت لم تنتبه. حديث اختصام الملأ الاعلى، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتاني ربي في منام في احسن سورة. هل يرى الإنسان ربه في المنام؟ النبي عليه الصلاة والسلام اختصم برؤية ربي عز وجل في المنام رؤية حقيقية، رؤية بالقلب. أما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يرى ربه قبل يوم القيامة. وأعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من رأى ربه في المنام لا يلزم أنه رأى ربه في المنام، يعني رأى ربه في المنام هذا يؤول على رؤية في أمر عظيم ونحو ذلك. الرؤية مش معناها أنه لازم يكون حصل بالفعل، الذي اختص بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم رآه بقلبه، رآه في المنام بقلبه. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام فلا يرى ربه حتى يموت. قول النبي تجلى لي كل شيء أي ظهر له كل شيء في السماء والأرض في تلك اللحظة. هل يجوز عند منازعة من الكفار أن نستحلفهم بما يعظمون في دينهم؟ كان نطلب من النصارى أن يحلف لمريم أو المسيح، أو اليهودي أن يحلف لبوذا؟ نعوذ بالله، ما أمره الكفر والشرك؟ لأن الحلف بغير الله شرك، وتعظيمهم لهؤلاء حتى يحلفون بهم شرك. الحلف بغير الله شرك، فكيف تأمره بالشرك والكفر والعياذ بالله؟ لا يجوز ذلك. يحلف لك بالله ولا تطلب اليمين بغير الله. يمكن أن تحلفه بالإنجيل الذي أنزله الله. هل ثبت أن لبعض الأنبياء حياضا؟ الظاهر أن لكل نبي حوض، رب المشرقين ورب المغربين، أقصى ما تصل إليه الشمس في الصيف والشتاء، إن لها مشرق في أقصى يوم 21 يونيو ويوم 21 تتغير. 21 إيه؟ ديسمبر، صح جدا، لأنها تتغير ما بين بتوصل إلى تلاقيها أصلا في وقت الصيف بتغرب من الحتة دي كده أهو زي ما بنشاور كده، وفي الشتاء خالص بتغرب من الناحية اللي هناك، وبينهم دول بتنتقل يوم ويوم ويوم، ودول الوقفة هنا شوية عدة أيام حوالين 21/6 وحوالين 21/12 هناك، تبدأ تلف وتدور وهكذا في المشرق وفي هنا في الغروب، اللي انا بشاور عليها في الغروب، وفي المشرق زيهم. دول قد ايه؟ دول اكبر. قلتم ان من قال الميت اغثني هذا شرك اكبر، اما لو قال اشفع لي عند الله فهذا دعاء. اليس هذا بدعاء؟ لان الدعاء هو الطلب على الغيب محبه وتعظيمه، وهو يطلب على الغيب ولو لم يكن معظما لهذا الميت ما طلب منه ذلك. وطلب منه ان يدعو له الله، لم يطلب منه قضاء الحاجه، هو مش اي طلب، طلب الدعاء بدعه، لكن طلب قضاء الحاجه هو الدعاء، هو دعاء غير الله عز وجل. اما ادعو الله لي فما هو لك ده طلب. ثم هو طلب منه ما لا يقدر عليه، لكن لو اقدره الله عز وجل عليه فعل هذا لا يقال عليه، لا يقال فيه ما لا يقدر عليه الا الله. اما الاغاثه على الغيب والشفاء من الامراض وكهذا لا يقدر عليه الا الله. اما هذا فجنس المخلوق يقدر عليه وهو الدعاء، الدعاء والتضرع الى الله، ويقدر عليه المخلوق. ولا مانع من ولود من يدعو الله عز وجل اثناء موته، كما في الحديث الرجل الذي في قبره ظل يتضرع حتى جعلت اللي هي 100 جلده ايه؟ جلده واحده. فهذا قد دعا وهو ميت، فهذا الامر ليس بممتنع. لا بيجيله عنده السمع المحيط ده اعتقاد ثاني لوحده، انه ممكن يكون عند قبره ويجوز سماع الاموات عند قبورهم. المساله ليست اشفع لي عند الله، ده امر ليس كذلك، ليس كالحديث. في حديث ضعيفه في يعني في انقطاع، ومرات كثير من العلماء دون ان يذكروا مساله الكفر والشرك فيها، في يا رسول الله تسقي لامتي كانهم قد هلكوا، حديث مالك خازن الدار ده ضعف في الانقطاع وليس ضعفا شديدا، وان كان ضعيف فعلا ان هو يقول تسقي لامتي كانهم قد هلكوا. الكلام لو انه دعاه على الغيب معتقدا له السمع المحيط الذي لله عز وجل ده شرك في الاسماء والصفات. وكذا لو كان يقول له اشفع لي وهو يعتقد ان شفاعته على الله واجبه، فهذا شرك في الربوبيه، فبيعتقد ان هناك من له ملك مع الله عز وجل، وأنه يملك الشفاعة على الله، وأن الله لا يمكن أن لا يستطيع أن يرد شفاعته. قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. ليس العهد الحد الفاصل، أي أن الحد الفاصل بين المسلمين وغيرهم الصلاة. يا سيدي الفاضل، تكلمنا في موضوع الكتير، الموضوع ده متفصل بالتفصيل في الكلام لما ذكرنا ايه احيان ترك الصلاة. يقول: لو كان الاصغر لم تكن الصلاة حدا. لماذا؟ ايه ما هو حد؟ مش انا لا اله الا الحد الاساسي، لكن حد في القتال نعم، وهاش وحدها الحد في القتال. هناك اشياء الحد الزكاة من الحدود في القتال، بمعنى اذا لم يؤدوا الزكاة واجب ايه قتالهم، فاذا لم يؤدوا الصلاة، اذا لم يحافظوا على الصلاة واجب ايه قتالهم بلا نزاع حتى لو اقروا بوجوبها. فهذا وبعدين يكون وبعدين قال: العهد الذي بينهم، اذا عاهدوا على اقامة الصلاة، جعلتها حدا من ماذا؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فهذا العهد عوضوا على ذلك والتزموا به، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به. الصلاة عند القبر هل تجوز؟ لا تجوز. هل هي باطلة ام تصح مع الاسم؟ قولان للعلماء: الاظهر ان من قصد الصلاة عند القبر تبركا وتعظيما للقبر كانت باطلة، ومن دخل ليصلي لانه لا يعلم الحكم او لا يعبأ بذلك لكونه جاهل صح الصلاة. صلاة الجنازة هذه امور صحيحة لانها تصح على صحيح القبور. كيف الرد على من يقول ان المقصودة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ القبور مسجد والسجود للقبر؟ لا، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الا ان من كان قبلكم كان يتخذون القبور انبيائهم مساجد. قال: الا لا تتخذ القبور مساجد. هذا يشمل كل ما سمي مسجدا بان يبنى او حوله بناء او ان يقصد للصلاة عنده، بل لو صلى عنده كذلك. ما الفرق بين البعث والنشور والحشر؟ البعث قيام الناس من الموت، النشور ان ينشروا ويقاموا من القبور، ممكن يحيا ويفضل ايه ويفضل في مكان، ممكن يكون مقيد فينشر، بمعنى ايه يقام من القبر، يعني تبعث فيه الروح، ترد اليه الحياة، ينشر يقوم من القبر، يحشر يعني يجمعون في ارض واحدة مع الانس والجن والوحوش والملائكة. ما سأل الله عليه. هل يجب كل كمال بشري الرسل؟ طبعا بلا شك، الرسل خيرة خلق الله، الناس يبعثون يوم القيامة على ارض مبدلة تبدل صفاتها، فهي تشهد عليهم وهي مبدلة. كلمة ارجو ينبغي ان تخص بالله عز وجل، كما قال عز وجل: ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله انا الى الله راغبون. فجعل الرغبه ومثل الرجاء لله عز وجل، وجعل الايتاء لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. بعض الافاضل يستخدم كلمه الاديان السماويه، هل اذا كان مقصدهم كلمه الاديان الكتب أي يدينون لله بها؟ لا، هذا جائز، لا ليس بصحيح، هذا ليس بجائز حتى من كان مقصده كذلك. الأديان لا تسمى ليه الكتب، تكون الشرائع السماوية، أما الدين فهو واحد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلك دينهم واحد. فالدين هو ما يعني قضية العبودية وقضية الألوهية هي الأساس فيه. إدراك تكبيرة الإحرام في الجماعة الثانية يكون داخل الحديث؟ لا، فاتته كلها. اللي يدرك التكبيرة الأولى يعني تكبيرة الإمام الراتب. فتاوى الباطلة في التأمين فتاوى مخالفة لإجماع العلماء المعتد بهم، ومسألة ده إن هم يجيبوا 50 فتوى من مشايخ خالفوا أهل العلم شبه اتفاق العلماء على حرمة التأمين التجاري، فلا اعتبار بذلك. عقد التأمين عقد على غرر، على ميسر، فلا يصح بحال من الأحوال عند العلماء جميعا. نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، تعليق العقود على أمر مجهول وهو أنه إذا مات فلان احترق بيته استحق فلان مبلغ كذا من المال، وإذا لم يحدث ذلك الشيء المجهول الذي هو مجرد فرض وتخمين ومجرد احتمال سقط عنه المال الذي دفعه، بمعنى فقده، كما في تأمين السيارات مثلا يدفع مبلغ كل سنة، إذا حصل حادثة خلال السنة يستحق قيمة السيارة وكل الديون اللي عليها، وإذا لم يحدث شيء راع عليه المبلغ بأي شيء يستحق، بل هذا مما لا شك في أنه غرر محض وأكل لأموال الناس بالباطل. ومجمع البحوث الإسلامية مقرر هذا قبل أن يوجد هؤلاء المشايخ باتفاق تقريبا في بطلان عقد التأمين التجاري، وهيئة كبار العلماء ومجلس المجمع الفقهي، هذه أكبر مجامع علمية فضلا عن الأدلة في الشرعية في ذلك. سأل عليها صور بس من أول العمل في شركات التأمين محرم، والعمل في التأمينات الاجتماعية جائز.